لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي فطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام حول مكانة الدليل الفطري، ونمهد لهذا الكلام ببيان انقسام المصادر العامة للتلقي عند أهل السنة والجماعة، فإنها تنقسم إلى قسمين. الأول مصادر أولية وهي الكتاب الكريم والسنة الصحيحة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. أما القياس فإنه ليس مصدرا مباشرا للتلقي، وإنما يؤخذ بواسطته وليس منه الحكم الشرعي. إذن هذه هي المصادر الأولية، الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك هناك مصدران ثانويان هما الفطرة السليمة والعقل الصحيح. أما الفطرة فإن الإسلام دين الفطرة، وكل مسألة من مسائله يوجد في الفطرة ما يؤيدها ويشهد لصحتها. فعامة شرائع الإسلام تساير الفطرة البشرية السوية وتلبي أشواقها وتشبع احتياجات كل من الجسد والروح في توازن وانسجام وتناغم بغير إفراط ولا تفريط، على أساس مبدأ فأعطي كل ذي حق حقه. فجميع شرائع الإسلام تتسق وتتوائم مع الفطرة، وكل مسألة منها يوجد في الفطرة ما يؤيدها وما يشهد لصحتها، إما صراحة في الأصول الكبار وإما إحالة. إحالة بمعنى أن الفطرة لا تنفر منها. فالعقيدة الإسلامية تعطي إجابات شافية ومشبعة ومقنعة لكل تساؤلات العقل البشري حول مسائل الكون والوجود في الحياة وما بعدها، كما تجود الشريعة الإسلامية بحلول سخية لكل مشاكل البشر على كل المستويات في يسر وسماحة ووسطية. أما العقل فهو مصدر من مصادر المعرفة الدينية، غير أنه ليس مستقلا بل يحتاج إلى تنبيه الشرع وإرشاده إلى الأدلة. ولا أدل على تعظيم الإسلام لمكانة الفطرة من وصف الإسلام نفسه بأنه الفطرة نفسها، في قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الوصف ليس من باب المبالغة، بل هو وصف دقيق محيط شامل لتمام انطباق هذا الدين على الفطرة، حتى كأنما هو هي لا تخالفه في شيء ولا يند عنه منها شيء. ثم أمر بالمحافظة عليها وعدم تغييرها حين قال تبارك وتعالى: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل الفطري سابق على الدليل الشرعي والدليل العقلي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو معلوم لها وتقويته وإمداده ونفي المغير للفطرة. فالرسل بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة. ولأن مقدمات الأقيسة العقلية تكون مقدمات فطرية، وبناء عليه فإنها تفيد اليقين، فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها. والفطرة تقدم على العقل عند التعارض، لأن الفطرة لا ترد بما دلت عليه مقاييس العقل ولا تعارض بها، لأنها أي الفطرة يقينية، ومقاييس العقل قد تكون أحيانا ظنية. وفي حالة كون مقاييس العقل يقينية فإنه في هذه الحالة يستحيل أن تعارض الفطرة، لأن اليقينيات لا يمكن أن تتعارض لوجوب كونها حقا واستحالة خطأ أحدهما. هناك قضايا عقدية كثيرة يستدل عليها بالفطرة. أولها وأهمها على الإطلاق قضية وجود الله تبارك وتعالى، فإن معرفة الخالق عز وجل فطرية مركوزة في النفوس البشرية، لا تحتاج إلى استدلال عقلي ولا تكون نظرية إلا عند من فسدت فطرته فاحتاجت إلى النظر والبرهان. ووجود الرب جل جلاله أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر يكذبه قلبه وعقله وفطرته. ومن أدلة ذلك ما هو مشاهد من الاحتياج النفسي والفقر الشديد والشوق المتأجج المتجه إلى صانع هذا الكون ومدبره في كل أحوال الإنسان، لا سيما في وقت نزول الشدة والكرب، فإنه حينئذ ينسى كل ما سوى الله ويبتهل إليه وحده ويفر إليه كما يفر الطفل إلى أمه والفصيل إلى أمه، وما ذاك إلا بسبب نور الفطرة المركوز في أعماق الوجدان، والذي يمنحه يقينا جازما قاطعا بوجود خالقه وفاطره الذي يغيث وحده في الشدائد ويكشف الضر. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستا في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. من القضايا التي يستدل عليها بالفطرة قضية توحيد الخالق عز وجل وعبادته وحده، فلننتبه، ليس المراد بفطرية معرفة الله فقط إثبات وجود الله عز وجل، لكن ما هو أهم من ذلك، وهو أن الفطرة أيضا تدل على أنه لا إله إلا الله، وأنه يجب توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده. ففطرية الإسلام لا تعني مجرد الإقرار بالصانع فحسب، بل إقرارا يتبعه عبودية لله وحده بالحب والتعظيم وإخلاص الدين له، وهذا هو الحنيفية. والقلب مفطور على علمه بالخالق وعبوديته له عز وجل. وخروج بعض الناس عن الفطرة استثناء يؤيد القاعدة ولا يبطلها، وهم قد حادوا عنها بما عرض لهم من مرض أو جهل أو ظلم أو جحود أو عناد. ولقد احتج صاحب ياسين على قومه بما تخر به فطرهم وعقولهم، وحكى الله عنه قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ومن القضايا العقدية التي يستدل عليها بالفطرة إثبات علو الله على خلقه تبارك وتعالى، فالفطرة تدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى، ودليل الفطرة أقوى من دليل العقل، لأن الفطرة لا يستطيع أحد تبديلها، وقد فطر الله عباده على أن يتوجهوا في الدعاء رافعي أكفهم رانين بأبصارهم، وكل من مسه ضر توجه بفطرته إلى جهة العلو. ولو رجع المشككون في هذه الصفة إلى أنفسهم لوجدوا هذا المعنى مركوزا في فطرهم، ولا تقوى الشبه والشكوك التي أثارها على مواجهة هذه الحقيقة، إذ من المحال أن تنال الشبهات من المعلوم على وجه اليقين. وقد قال أبو جعفر الهمذاني لأبي المعالي الجويني حين نفى صفة العلو لله تبارك وتعالى: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وبكى وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. والاعتماد على الفطرة في إثبات صفة العلو لا سيما مسألة رفع الأيدي عند الدعاء من الاستدلالات الشائعة عند العلماء المتقدمين، وقد قال بها عدد كثير منهم أبو حنيفة وابن خزيمة وابن قتيبة والدارمي وأبو الحسن الأشعري والخطابي والباقلاني وابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. من القضايا العقدية التي يستدل بالفطرة عليها إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، فالفطرة أيضا تدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، فإثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله تبارك وتعالى قضية فطرية بدهية مركوزة في فطر جميع الخلق، ما لم تعكر صفوها التعقيدات الفكرية وركام التصورات والفلسفات البشرية، وهي رديفة ومقارنة للإقرار بالخالق سبحانه وتعالى، إذ لا يتصور إثبات الخالق في الفطر إلا على وجه يكون فيه موصوفا بمنتهى الكمال وأقصى غاياته، فكماله ملازم لكونه موجودا وربا وخالقا. وهناك اتفاق تام بين المؤمنين بالله تبارك وتعالى قديما وحديثا على أن مقام الألوهية سام على كل مقام، وأنه يحمل في ذاته وصفاته الكمال المطلق، وإن كان جانب التطبيق والتفصيل قد شابه الكثير من التجاوزات، فوصفت بعض الأديان المحرفة رب العالمين بما لا يليق بكماله وجلاله، كما نفى البعض عنه كثيرا من صفات الكمال بحجج مختلفة، لكن لم يصرح أحد على الإطلاق بنفي الكمال إجمالا عن الله تبارك وتعالى أو وصفه بالنقائص. إن إثبات صفات الكمال المطلق لله عز وجل في حكم البدهيات التي لا يحتاج في إثباتها إلى دليل أو برهان، ولا يطالب بالدليل عليها إلا كل مكابر مريض القلب لا يجديه دليل ولا تنفع معه حجة، وهو أمر مركوز في فطر النفوس الصافية مستقر في أعماق القلوب السليمة، وإنما تساق الأدلة العقلية تتميما للفائدة وزيادة في البيان. من العقائد التي يستدل عليها بالفطرة الإقرار باليوم الآخر ودار الجزاء، فإن الله تعالى أودع في الفطرة البشرية حب الخلود وإطالة الذكر وامتداد الأثر، وجبلها على كراهية الفناء والموت، مما يدل على بقاء الروح بعد الموت، والإيمان بالآخرة يلبي حاجات متأصلة في الفطرة البشرية، فمنها تحقيق العدل المطلق والاقتصاص من الظالم وإنصاف المظلوم، ومنها الرغبة في البقاء الطويل والخالد غير المنقطع، ثم إنها تمثل النهاية الطبيعية اللائقة بخليفة ممتاز كالإنسان يرتقي إلى الإحسان ويمضي قدما في الخط الصاعد إلى الأفق الكريم وهو الجنة، ولا يمكن أن تكون نهايته عبثا أو هباء دون حكمة أو قصد. إن كل إنسان يجد في نفسه إيمانا داخليا فطريا بالآخرة على أنها حقيقة واقعة لا تحتاج إلى استدلال عليها، بل مهما وصلت درجة الكفر والعناد عند الإنسان فإنه يخاف الموت ويرهبه، ويشعر أنه سينتقل بالموت إلى حيث يرى عمله ويحاسب عليه. لقد تعددت مظاهر تعظيم الإسلام للفطرة، ومن مظاهر هذا التعظيم حرص الإسلام على حراستها وصيانتها من كل خوارمها ومفسداتها، كالشيطان الذي توعد بني آدم وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان توعد بني آدم فيما توعد أنه سوف يجهد في أن يغير خلق الله، وهذا يراد به في أحد معنييه إفساد الفطرة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله على أحد التفسيرين، وقد تقدم الكلام في هذا، يعني أنه يتوعد بأنه سوف يفسد فطرتهم ويحرفها عن مسارها. يوضح هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، إلى آخر الحديث كما ذكرناه من قبل. ومن مسالك الشيطان في إفساد الفطرة الوسوسة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته. إذا وصل معك في الوسوسة إلى هذا الحد فيجب عليك أن توقف التفكير، أن توقف التفكير، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. والفارق بين الإنسان الطبيعي والإنسان الموسوس هو أن الفرامل قطار الأفكار، فمرة الفرامل يعني غير عاملة غير موجودة، فبالتالي يحاول أن يوقف التفكير فلا يستطيع، بخلاف الإنسان العادي الذي قلما يخلو من وسوسة، فبالتالي إذا أراد أن يوقف التفكير فإنه يوقف هذا التفكير. ومن هذا الحديث نأخذ طريقة من مناهج العلاج مرض الوسواس، وهو ما يسمى بوقف الأفكار أو thought stopping، وهذا تكنيك يستعمل ويدرب عليه المريض حتى يقوي فرامل أفكاره ولا يتمادى فيه. هذا الحديث يرشدنا إلى هذا الطريق، وهو ولينته، يعني يجب عليه أن يتوقف عن التمادي في التفكير إذا وصل إلى هذه النقطة. لماذا وجب عليه أن ينتهي؟ يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا السؤال فيقول وإنما وجب انتهاؤه لأن من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أن هذا سؤال فاسد، يعني أن يقول الشيطان من خلق ربك هذا سؤال فاسد، وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق، فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا ولم يكن خالقا لكل مخلوق، بل كان يكون من جملة المخلوقات، والمخلوقات كلها لابد لها من خالق، وهذا معلوم بالضرورة والفطرة. وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة، يعني لابد أن تنتهي المخلوقات إلى خالق ليس بمخلوق، لابد، هذا من المعلوم بالضرورة ويعني الفطرة. نقل الحافظ في الفتح عن الطيبي رحمه الله تعالى قوله إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج، لأن العلم باستغناء الله عز وجل عن الموجد أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة، والاسترسال في ذلك لا يزيد صاحبه إلا شكا وحيرة. فهذه صورة مما حذرنا الشرع الشريف منها، صورة كيد الشيطان ووسوسته ليحرف الإنسان عن الفطرة. أيضا من هذه المؤثرات التأثيرات البيئية والتربوية، وفي مقدمتها الأبوان والأسرة والصحبة والإعلام ومناهج التعليم. من الشواهد التي تدل على شؤم الصحبة الفاسدة ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة،